السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أخواتنا في الله، يعني مش عارف إيه موضوع يعني اللي في أخوات ما بيعرفوش يدخلوا معانا على الغرفة الصوتية، عايزين نشوف حل الموضوع ده، ولكن ان شاء الله باذن الله نقف دلوقتي بس بعض وقفات كده مع صوره الاعلى، بقى اخر مرحله لينا ان شاء الله باذن الله النهارده في الصوره، وهو يعني باذن الله سبحانه وتعالى وقف بعض وقفات كده، شرح بسيط وتوضيح بسيط بعد الثلاث مرات اللي فاتوا باذن الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم، طبعا دي وقفات ايه تفصيليه يعني شيئا ما. سبح اسم ربك الاعلى، ربك ده اسم طبعا في حب الربوبيه، ربي اللي لحم اكتفي من خيره، يعني المربي، والاعلى ده اسم بقى مش بيورث الحب، ده اسم بيورث الجلال وبيورث التعظيم وبيورث الخشيه. يعني فاذا الحب قبل الجلال، ربك قبل الاعلى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نحبه اولا، وتبقى بدايه العلاقه بالله هي علاقه الحب الشديد لله سبحانه وتعالى، ثم علاقة التعظيم زي قول الله الرحمن على العرش استوى. الرحمن دي حب، رحمات الله على العرش استوى دي جلال، دي جلال. طبعا السورة بدأت بالكلام بذكر اسم الله وانتهت بذكر اسم الانبياء، اولها سبح اسم ربك واخرها ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، يبقى اولها ذكر الله واخرها ذكر اعظم من وصلوا العباد الى الله سبحانه وتعالى. وبدأت بمعرفة الله بقى سبح اسم ربك الاعلى، ان معرفة ربنا هي الحل للنجاة من الواقع الرهيب اللي احنا فيه، والارتباط بالاسماء الحسنى هو الحل الرهيب. السورة طبعا بدأت بفعل الامر، سبح زي قم الليل زي قم فانذر، يعني ايه، وزي اقرأ. يبقى اذا لازم بداية التدين تبقى بداية قوية، ولازم يبقى البداية بتاعتنا اعمال صالحة، لازم الملتزم يتعود على العمل ويتعود على فكر العمل ويتعود على فكر التطبيق، مش على فكر انه يعيش يسمع وعظه بس. يبقى لا ينفع ملتزم يوصل لربنا من غير وعظ، ولا ينفع ملتزم يوصل لربنا بوعظ بس من غير عمل صالح، لازم الاثنين مع بعض، لازم المنهجين مع بعض. زي ما ربنا قال اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يبقى يفتح الله لكم. يبقى ده ايه، ان احنا نسمع الوعظ، بعد كده واذا قيل ايه انشزوا فانشزوا، النشوز اللي هو العلو والارتفاع، بقى بعد الدرس يلا انطلقوا للتطبيق وانطلقوا للعمل، لانك مش هتعلى لو سمعت بس، هتعلي لو سمعتي وطبقتي. عشان كده اول الصورة امر عملي، لان التغيير مش هيجي بالوعظ بس، ولو قعدت تسمعي كل يوم خمس دروس عن الله والدار الاخرة التغيير مش هيجي غير لما ناخد الروشتات العملية بتاعة الدين. وربنا بيقول سبح، مش حاول تسبح، ربنا ما قالش حاول تدعو، لا، قم فانذر، مش حاول تقرأ اقرأ، مش حاول تقوم الليل قم الليل. ليه؟ العزم والهمة، العزم والهمة، لابد ان الانسان يكون عنده همة التنفيذ، همة التلقي للتنفيذ. مسألة بقى ان احنا نبقى مكسورين نفسيا داخليا ومعتقدين ان احنا مش هنقدر نطبق والكلام ده، كلام ده غلط يا جماعة. انت تقدري تعملي كل حاجة، ولكن امشي وراء امر الله سبحانه وتعالى، نفذي. ربنا قال قوم الليل، اللهم اجعلنا من اهل قيام الليل، قم فانزل، اشتغلي في الدعوة. يبقى ايه، لو نفذ سبح، يبقى اقعدي سبحي ربنا سبحانه وتعالى، واقعدي جلسة الضحى، وستجد تيسير من الله سبحانه وتعالى طول ما انت ماشية في مراد الله. سبح اسم ربك الاعلى، اول حاجة سبح لها ثلاث معاني. المعنى الاولاني نزه عن الباطل، نزه ربنا عما يقول اهل الباطل. المعنى الثاني قل سبحان الله، سبح خلاص سبحان الله. يبقى المعنى الثاني قل سبحان الله، اكثري من تسبيح الله سبحانه وتعالى بلسانك وقلبك. المعنى الثالث اللي هو التسبيح لانطلاق بلا عائق، انطلق بلا عائق السابح الطافي فوق الموج المنطلق بلا عائق. يبقى ما تسيبش حاجه تعوقك عن الانطلاق الى الله ابدا، ما تسيبيش عوائق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الاعلى، الاعلى طبعا، يعني دي المره يعني اسم الاعلى جه في القران فين؟ جه في القران في سوره الاعلى، وجه في القران في سوره الليل اللي نازله بعدها، يعني سبحان الله العظيم، ده ثاني اسم تقريبا نزل بعد الاكرم في القران، بعد اسم الاكرم في سوره اقرا. يبقى اعلى النعيم، الاعلى بيفكرك باعلى النعيم، النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، بيفكرك بالمقصد الاعلى لحياتك، ان الانسان لازم يكون المقصد الاعلى لحياته هو الله سبحانه وتعالى، القائد الاعلى للكون، محدش يقدر يعصيه اصلا. يعني ايه القائد الاعلى للقوات المسلحه؟ محدش يقدر يقول له لا. في الجيش كله، الكفار عندهم علو يا جماعه، علو في الغنى والمليارات، علو في التسليح والجيوش، علو في الجبروت والسلطه علو، لا ربنا اعلى من اهل الباطل، علو المكان، علو العرش فوق الكون كله، الكون كله تحت موضع قدمي الرب اللي هو الكرسي، الكرسي اللي ابن عباس قال هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، دي كلمة الوقت رؤساء يقولك انا القائد الاعلى، والعياذ بالله الاعلى هو الله. يبقى اذا اسم الله الاعلى يفكرنا باربع حاجات. اول حاجة علو المكان، ان الكون كله تحت موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى اللي هو الكرسي، ان الكون كله ما يجيش حلقة فلا في الكرسي اللي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. علو المكان دي بقى ثمرتها ايه؟ علو المكان، علو مكان الله سبحانه وتعالى، ان السجود هيطول. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في سجودكم. لما تحسي بعلو الله سبحانه وتعالى وقد ايه احنا يعني تحت قوي، السجود يطول لله. ونفهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اكل كما يأكل العبد، ليه؟ لانه مستشعر علو الله سبحانه وتعالى، علو المكان. الحاجة الثانية علو الامر، يدبر الامر من السماء الى الارض، يتنزل الامر بينهن. يبقى اوامر الله هي المهيمنة على كل احداث الكون. اوامر الله نزل بالامر بالشفاء، بالمرض، بالاحياء، بالاماتة، بالملك، بنزع الملك، بالغنى، بالفقر، بالهداية، بالضلال. علو الامر، علو الامر، ان امر الله هو اللي مهيمن على الكون كله سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة علو القهر، علو القهر. زي بالضبط كده لما كان الانجليز هيضربوا السعودية فخافوا، فواحد قال لهم هي الطيارات اللي انتوا خايفين يضربوكوا بيها دي فوق ربنا ولا ربنا فوقها؟ قالوا له ربنا فوقها. قال لهم خلاص ما تخافوش، يبقى ربنا اللي فوق الطيارات، ربنا اللي فوق اهل الباطل. يبقى ايه اللي قال انا ربكم الاعلى؟ ربنا اعلى منه. يبقى مهما هم علوا في الغنى والقوة والتسليح والسيطرة، ربنا علوه على الكفار. يبقى علو القهر. النوع الرابع اللي فكرنا بيه اسم الله الاعلى، علو المقصد بقى، ان اعلى النعيم هو النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، واعلى مقصد في الحياة هو الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله يحب ايه؟ معالي الامور. ان ربنا هو الاعلى، فلازم انت تعلي، لازم تبقى انسانة عالية في مقصد حياتك، انسانة عالية في اهدافك، انسانة عالية في مشاعرك. يبقى الحاجات الاربعة اللي فكرنا بيها، علو الله سبحانه وتعالى، علو اسم الله الاعلى، علو المكان، علو الامر، علو القهر، علو المقصد. علو المقصد الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. طبعا احنا وقفنا مع الاربع كلمات دول كثيرا كثيرا. والذي اخرج المرعى، المرعى اذا كان ربنا بيرعى البهائم اللي ما بتصومش وبتصلي زي البشر، يعني يعني عبادة اختيارية يعني بدون عبادة، فما بالك بيك انت لو عبدتيه، ما بالك بيك انت لو عبدته. الذي اخرج المرعى، ده اخرجه يعني ده ما خلاش الانسان، لو كان ربنا ولا خلق الانسان يرعى نفسه كانت بقت مصيبة. لو كان الانسان بس يتكفل بتظبيط السكر في دمه، او تظبيط هرمونات جسمه، او تظبيط الترشيح في الكلى، او تظبيط الغدد الدمعية في العين، كانت بقت مصيبة. يبقى الذي اخرج المرعى، ربنا واللي بيرعى، اذا كان دول ربنا رعاهم هم بهائم، امال احنا لو عبدناه؟ امال احنا لو قمنا الليل ربنا يرعانا قد ايه؟ والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، غثاء احوى. طبعا يعني سبحان الله العظيم، مفيش حاجة هتستمر. الذي اخرج المرعى فجعله غثاء، الغثاء اللي هو اليابس من النبت، غثاء يعني خلاص بقى حاجة يابسة ناشفة، احوى، الاحوى اللي هو المسمر القريب من السواد، حاجة كده شبه السواد يعني، يعني احوى لاستحضار تغير اللون بعد ان كان اخضر يانع. يعني سبحان الله العظيم. وطبعا ده يعني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، ان نهاية الدنيا مهما حلوت، ونهاية كل حاجة، ونهاية كل شيء في الدنيا الا رعاية الله في الدين، يعني المرعى الرعاية الدنيوية تنتهي، ولكن الرعاية الدينية لا حدود لها. الرعاية الدينية طول ما انت على طريق ربنا وطول ما احنا على طريق ربنا لا تنتهي، ولكن اي دنيا هتزول. يبقى كأن اي حاجة ممكن تتقلب، واي حاجة ممكن تتغير. فالآية دي من الآيات اللي بتزهد القلب في الدنيا، بتخلي القلب يزهد في الدنيا، بتخلي القلب خلاص يعني ما عادش عايز دنيا. ليه؟ فجعله غثاء احوى. افتكري فجعله غثاء احوى، تلاقي الدنيا اتطفت في عينيكي. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، انه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. ونوي طبعا كل دي سلب والشرايات بقى بعد العبادات، بعد مجيء العبادات والتسبيح والتدبر بقى خلق فسوى، والاتصال باسماء الله الحسنى، والتعرف الى الله بالربوبية، بعد المشاعر والايمانيات والعبادات، ما جت سيل الانهمار من العطاءات والفتوحات جه. ونيسرك لليسرى، اربع اقوال في اليسرى، الاربعة اجمل من بعض. القول الاول الجنة، الجنة سهلة. الجنة سهلة، الجنه مش صعبه يعني. سبحان الله بنتي الصغيره يعني تقول لي دايما كده انا يا ابي خايفه ما ادخلش الجنه. اقول لها سبحان الله الجنه سهله قوي، بس احنا نعمل ليها، بس نجتهد ليها، وسنفاجئ بان المجهود اللي بتبذليه ده ممكن يجيب الفردوس الاعلى كمان. يبقى الجنه اسهل هدف، الجنه سهله، وان ربنا يعرفنا ان الجنه باليسرى في الاول يبقى ده حاجه جميله قوي قوي قوي، ان ربنا بيقول للملتزم الجديد الدين سهل. الحاجه الثانيه الشريعه والتكاليف والتدين. يا ده انا مش صعب بقى، وزي ما ربنا قال في سوره المدثر كده كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. حمر مش حمر مستنفره، مستنفره الصيادنه فر خلاها تنفر، مستنفره كلها بتنفر في بعضها، زي الشباب الوقت كله بينفر في بعضه، كله بيخوف بعضه من التدين، كله بيخلي بعضه يهرب من انه يسمع دين والعياذ بالله. فرت فرار بقى كان اسد هاجم من قسوره، قسوره من القصر والقهر والجبر، كان الدين ده كله قصر وقهر وجبر وحاجات. لا لا لا لا لا لا، ده ربنا بيسمي الشريعه والتدين والالتزام والاوامر الشرعيه كل دي يسرى، ده ايسر حاجه. شوفوا الكلام الجميل اللي يفتح النفس للحياه. المعنى الثالث، شوفوا بقى الجمال، حفظ القران. حفظ القران، ايوه ربنا بيرفع همه الصحابه من بدايه القران، من اول سطور نازله من القران ان حفظ القران يسير. يلا احفظوا كتاب ربنا ليه؟ عشان تقدروا تقوموا الليل بيه، لان اللي مش هيحفظ القران يعني هيبقى عامل زي المعاق. يعني الملتزم اللي ما بيحفظش القران عامل زي الانسان المعاق اللي عنده مثلا رجل مبتوره او حاجه، هو عنده حاجه معيقاه، انما اللي القران في صدره الله اكبر ويقرا القران في اي وقت، الله اكبر ويقوم. يعني عشان كده خلي حتى جلسه الضحى لحفظ القران، خلي حتى نص ساعه اللي بعد الفجر لحفظ القران مثلا، او ما بين المغرب والعشاء. يبقى ايه؟ يبقى حفظ القران يسر، ربنا بيرغبنا فيه ليه؟ عشان تعلي، ما احنا في سوره الاعلى بقى. يبقى حفظ القران سهل عشان نعلى، عشان في اي وقت متضايقه مهمومه الله اكبر، والله هاتي بقى الروم، هاتي في الصلاه، هاتي الصفات، هاتي بقى اللي ربنا يفتح عليكي بيه. اللي معاه حفظ القران ده يا جماعه انسان منطلق لله، لا يصيبه هم ولا حزن. ليه؟ في اي لحظه الله اكبر، واقرا القران ينزل على الصدر يغسله. اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا، اللهم يسر لنا حفظ القران واشرح صدورنا له يا رب، اللهم امين. يبقى ده المعنى الثالث. المعنى الرابع بقى اليسرى، اي الطريق اليسرى. يعني ايه الطريق اليسرى؟ يعني في ناس خدت سكك شديده جوه الدين عشان توصل لربنا. لا انسى ابدا اثر، يعني الاثر ده يا جماعه رغم المكافحه الرهيبه اللي فيه انا ما بحبوش. يعني واحد بيقول نظرت فاذا في وسطي زنارا فظللت 10 سنوات حتى تخلصت منه، ثم نظرت فاذا مش عارف على راسي قلنصوة اليهود فظللت 5 سنوات. يعني هو واحد بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا بصيت لقيت جوايا صفات من صفات اليهود، قعدت كفحها جوا نفسي زي التمرد على الله مثلا، قعدت 10 سنين فيها، وبعد كده بصيت لقيت فيها من صفات النصارى اللي هو مثلا ايه؟ حب الهوى وعدم اتباع الدليل، فقعدت لي 7 سنين اصلح فيها، بعد كده ببص لقيت فيها شويه من صفات المنافقين، فقعدت لي 15 زي حب المصلحه، 15 سنه اصلح فيها. الطريق مش يا اخوانا المجاهده مدى الحياه، بس يعني الطريق بلاش تصعبه على الناس كده، في طرق سهله زي الورد، زي الحلقه اللي انا اديتها لكم اللي اسمها المره اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها، اللي هي اصول التربيه القلبيه، اللي هي كيفيه الوصول الى الله واصلاح القلوب. الموضوع سهل يا اخوانا، الورد، حافظ على وردك بس، حافظ على وردك، حافظ على مواسم العباده، الاوراد السنويه بتاعت رمضان وعشر الحجه، يعني حافظ على الشواحن، على انك تحضري درس اسبوعي مثلا او تسمعي شيء. الموضوع بسيط يا اخوانا، ليه نعقده؟ ليه نعقد؟ ما تصعبيش قضيه الفطور، فقه التعامل مع الفطور، ما تصعبيش قضيه الذنب، فقه التعامل مع الذنب، ما تعتبريش ان الدنيا عدوة الدين، فقه التعامل مع الدنيا ساعة وساعة، النبي خلص أزمة الدنيا كلها في كلمتين ساعة وساعة، وخلص أزمة الذنب في كلمتين، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلص أزمة الفطور في كلمتين، أمر عدى من قدامه سحابة. القصة سهلة يا اخوانا، احنا بنعقد الدين ليه؟ بنصعب الدين ليه؟ زائد خليكي قناصة لما تلاقي فرصة زي أبو بكر الصديق في مريض زوريه، في مسكين اطعميه، الموضوع بسيط، في جنازة بعيد، يعني ايه؟ الموضوع بسيط يا اخوانا، الموضوع سهل جدا جدا جدا. ليه؟ طبعا المرأة ليها يعني بعض العبادات اللي ممكن تبقى للرجال، المرأة ليها يعني هذه العبادات ولكن بضوابط معينة. يبقى اذا اليسرى 4 اقوال، ايه هم بقى؟ ها حد منكم ركز معايا، ايه ال4 اقوال بتوع اليسرى؟ 1 الجنة، 2 الشريعة والتكاليف والتدين والاوامر الشرعية، 3 حفظ القرآن يا رب اللهم امين، 4 الطريقة اليسرى في الدين. الطريقة اليسرى. شوفوا الكلام الجميل ازاي، يعني الدعوة يسيرة، العبادة يسيرة، الصيام يسير، القيام يسير، الجهاد يسير، طلب العلم يسير، حفظ القرآن يسير. المشكلة فيك انت، المشكلة في ثقل شهواتنا، والحل العبادة ومعرفة الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه الوقت بقى ايه زي ابو شهري كده لما كان بينشد في اغنية الوقت ليه مستصعبه على حفظ القرآن، لما يعني كلمة فعلا انا الوقت مستصعب ليه، ما كان سهل في يوم من الايام. المشكلة فينا احنا، المشكلة ان احنا والعياذ بالله اللي شهواتنا وتعلقاتنا بالدنيا هو اللي بيخلي الدين صعب علينا، زائد ان احنا بنصعب طريق الدين برضه، مش عايزين ناخده بسهولة وتيسير، وهو ايسر ما يكون، ايسر ما يكون. فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنبها الاشقى، فذكر ان نفعت الذكرى. يبقى مهام الرسول في هذا الوقت قلنا ايه من خلال الصورة، التذكير. صحيح يا اختنا الكريمة، المشكلة فينا احنا التذكير، بس نسأل الله التيسير، نيسرك لليسرى بقى، ان ربنا يسرنا احنا ام عبد الملك، ان احنا ربنا يسرنا احنا، احنا نسهل الدنيا على نفسنا والله، ونسهل الاوراد على نفسنا، ونعمل اوراد بسيطة، ورد دعوة بسيط جدا، ورد عبادة بسيط جدا، ركعتين في اليوم خفاف كده تدعو ربنا فيهم، وورد قرآن بسيط وخلاص، وتبقى نص ساعة نص ساعة بس، انت اثبت عليها، بس اثبت عليها في ظل ايام الاحباط اللي احنا عايشين فيها. صدقيني هتلاقي نفسك عبدت عبادة رهيبة طول اليوم، ولكن انت كنت بس ايه عاملة ساعات اوراد صعبة على نفسك، او حاطة طموحات تقيلة على نفسك. المهم ان احنا نستمر فعلا فعلا، نسأل الله التيسير. يبقى مهام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت من خلال الصورة التذكير والتزكية. التذكير بقى، فذكر ان نفعت الذكرى. اول حاجة كلمة تذكر دي يعني ذكر الجميع، تذكر الجميع، يعني ربنا امرنا ان احنا نذكر الجميع. اه ربنا دعا فرعون لعله يتذكر او يخشى، ربنا دعا القوادين، القوادين ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ربنا دعا البغايا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، ربنا دعا الزنا والقتلة، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، ربنا دعا اليهود والمنافقين افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. ولكن ذكر ده للكل، بس ان نفعت الذكرى، يعني لو جمعنا ما بين الجملتين نلاقي ان اول حاجة ذكر كل، اتنين ركز مع المقبل بقى، ان نفعت الذكرى، لما الذكرى تنفع كمل، لان انا مش هعرف هي هتنفع ولا مش هتنفع غير لما اشتغل اصلا، واشوف مين اللي استجاب ومين اللي اقبل عليا، ابدا اعرف ان ده انفع ابدا اركز معاه بقى. يبقى ركز مع المقبل، ركز مع المستجيب، ما تضيعش وقتك بقى، احنا بنرمي المقبل وبنجري على خيره، لا الاخ عايز تذكير اكتر من غيره، فلا نهمل الوعظ عند الاخوة ابدا ابدا ابدا. يبقى دي كلمة جامعة، كلمة جامعة من الله سبحانه وتعالى، فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى، قد افلح من تزكى. يبقى فذكر ان نفعت الذكرى، علو الهمة في نشر الدعوة في كل مكان يظن ان في نفع، وعلو الهمة في تذكير الجميع، وعلو الهمة في التركيز على الاخوة في التذكير والوعظ والوعظ. بعد كده بقى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يبقى دي الحاجة التانية غير الوعظ بقى التربية، لان التربية غير الوعظ، الوعظ بيسخن على التربية، تيجي التربية بقى دي طريقة التدبر والمقابر وزي المعهد القرآن الدعوة بكل العلوم اللي فيه. فقد افلح من تزكى، الله اكبر، كلمة تكفي ان الانسان يقصر همه على تربية طول حياته. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، اول ما يذكر اسم ربنا ينفعل فورا وينطلق الى العبادة والصلاة، ده القلب الزكي، دي علامة القلب الزكي، علامة القلب الزكي هي الانفعال حين سماع ذكر الله، انه بينفعل زي حديث الجمجمة كده، عارفين حديث الجمجمة، مر رجل من بني اسرائيل بجمجمة فقال، او مر رجل من كان قبلكم بجمجمة فنظر اليها فحدث نفسه بشيء فقال اللهم انت انت وانا انا، انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب، ثم خر ساجدا. يبقى ايه كل ده انفعال، كل ده انفعال، كانت النتيجة ايه، ارفع رأسك غفرت لك، كل ده انفعال، زي اخذ القرارات عند الصالحين انفعال، سيدنا سليمان لما غابت الشمس وهو بيبص للخيول ردوها علي فطفق مسحا قرار، سيدنا موسى فرجع موسى الى قوم قرار، قرار فأووا الى الكهف من اصحاب الكهف قرار قرار. يبقى الانفعال يا جماعة، الانفعال حتى العاطفي مش بس الانفعال بالقرارات، زي الجن في سورة الرحمن ما سمعوا ما قلت مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ما بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، بل تؤثرون الحياة الدنيا. عتاب ربنا للملتزمين بقى مش بس للكفار، مشغولين بالدنيا عن إصلاح قلوبكم، مشغولين بالدنيا عن التزكية، مشغولين بالدنيا عن جهد التربية، مشغولين بالدنيا عن التركيز في التربية، مشغولين بالدنيا عن ايه، مشغولين بايه عن ايه، بل تؤثرون الحياة الدنيا. دي رسالة من الله للملتزمين والملتزمات في التيار الاسلامي كله، بل تؤثرون الحياة الدنيا. انتوا بتدوا وقتكم في مش راضيين تدوا وقت للجهاد ليه؟ مش راضيين تدوا وقت للتربية ليه؟ مش راضيين تدوا وقت لاعمار بيئات الايمان باعمال الايمان ليه؟ مش راضيين تدوا وقت للاخوة في الله وتفقد احوال اخوانكم واخواتكم ليه؟ مش راضيين تدوا وقت للجولات والدعوة الى الله ليه؟ مش راضيين تدوا وقت لحفظ القرآن ليه؟ مش راضيين تدوا وقت لحضور الدروس ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير أحسن وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إشمعنى إبراهيم وموسى؟ مش كل العرب كانوا مصدقين عيسى، إن سيدنا عيسى نبي، إنما إبراهيم وموسى كل العرب كانوا مجمعين على تعظيمهم. يبقى ده نفهم منه إيه في الدعوة العامة؟ حدثوا الناس بما يعرفون، ادخلوا للناس من دماغها. كان ممكن ربنا يقول إيه؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف عيسى. و هي العرب معظمين جدا ابراهيم لانه ابوهم ابو الانبياء، ومعظمين موسى لانه يعني نبي اليهود، واليهود كان لهم مقام معظم عند العرب. يبقى ندخل للناس من دماغها، ندخل للناس من النقط اللي ينفع ندخلها منها، بلاش ندخل للناس من الغرائب اللي ما يعرفوهاش. ان هذا لفي الصحف الاولى ده كلام كل الكتب السماويه مش القران بس، كل الرسل مش سيدنا محمد بس. يبقى من كذب بهذا الكلام فقد كذب بكل الرسل وبكل الكتب. يبقى معناها انا مش جايب جديد، انا مش جايب جديد. قضية خطيرة جدا يا جماعة، قضية خطيرة جدا ان احنا يعني نبدأ نعيش بقى مع الايات، ونبدأ بقى ايه يعني نفهم اية كده ونعيش مع اية. انا هسيب لكم بقى ان شاء الله باذن الله دقيقتين بالظبط راحة كده، يعني بيسموها بريك صغير كده، ونرجع ان شاء الله باذن الله بعد دقيقتين. انتظرونا بعد الفاصل. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، اخواتنا الكريمات مركزين معنا ان شاء الله باذن الله. طيب، وقفات بقى لسه في وقفات بسيطة كده بس منصورة. وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وبعدها على طول ايه؟ قد افلح من تزكى، يبقى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى بقى شوي بقى والعياذ بالله، منظر هو بيتشوي في النار. الذي يصلى النار الكبرى، يعني منظر مرعب. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم هنا يعني بيسموها ثم ايه؟ للتراخي الرتبي، يعني ان تدل على ان معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له الكلام، وهو شدة العذاب. زي ما التحرير بيقولك فان تردد حاله بين الحياة والموت وهو في عذاب الاحتراق عذاب اشد مما افاده انه في عذاب الاحتراق. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، تردد حاله بين الحياة والموت وهو بيتحرق اشد من مجرد ان هو بيتحرق. يبقى ايه؟ يبقى شايفين الايات المرعبة بقى، يعني ربنا يقول لك ايه؟ الاشقى، والعياذ بالله، يتجنبها الايه؟ الاشقى، اشد شقاء في الوجود، الذي يصلى من الشوي بقى، شوي النار والدفن جوه النار وتوابيت النار، والعياذ بالله، النار الكبرى اللي عمركم ما تخيلتوا بقى ان في نار زيها في الوجود. ثم لا يموت، ثم بقى التراخي الرتبي بقى والانتقال الرتبي، لا يموت فيها ولا يحيى. إيه؟ لا يموت دي الوحيدة رعب، ولا يحيى دي رعب ايه؟ دي رعب تاني. الصوت واضح يا جماعة؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. صوت واضح؟ طيب، ثم لا يموت، يبقى ترهيب، ترهيب مرعب بقى. في قمة الترهيب هنا سيتذكر ايه؟ قد افلح ايه؟ قد افلح من تذكر. يبقى في قمة الترهيب هنا التوجيه العملي بقى، التوجيه العملي. ان في قمة الخوف بقى يجي التوجيه العملي. خلي دعوتنا عملية، مش نسخر الناس ونوعظ الناس وفي الاخر ما يعني ايه. كان ليه واحد صاحبي زمان اول ما كنت ابدا ادي دروس كنت اقعد اسخن وما اديش توصيات عمليه، يقول لي انت عامل زي الجراح اللي فتح القلب وبعد كده قفل من غير ما يشيل الورم. واخدين بالكم معايا؟ خلاص بقى، قد افلح من تزكى، واحنا بقى في قمه الخوف من النار هنا، يلا اشتغلوا بقى عشان تتطهروا من جوه. ولكن الواقع بقى ايه؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا. بل هنا بقى يعني رغم ان كل الترهيب ده إلا إن الدنيا أغلى عندكم بل تؤثرون. تؤثرون دي كلمة بتمثل محور الصورة وهدفها والمرض اللي الصورة بتعالجه. ما هو الأعلى عمرك ما هتعلى طول ما أنت بتؤثر حياة الدنيا بوقتك وبمالك وبمشاعرك وبقلبك. يبقى دي عصب المشكلة كلها، عصب المشكلة إن الدنيا هي اللي أثيرة عندنا بل تؤثرون الحياة الدنيا. يبقى يعني سبحان الله حرف بل هنا يعني شوفوا افاد معنى خطير جدا، افاد ان رغم خطورة الاخرة الا ان انتوا برضو لسه بتدوا للدنيا كل حاجة، ويعني بتؤثروا الدنيا بكل حاجة. حروف الصورة يا جماعة زي مثلا فذكر ان نفعت الذكرى، الفاء بتاعت فذكر دي فاء دي بتسموها فاء التفريع، تفريع النتيجة على المقدمات، التفريع كأن المعنى ايه والله اعلم. اطمن ما تترددش، المهمة كبيرة بس عظيمة وربنا معاك مش هيسيبك ابدا، بس انزل فذكر. فذكر فاء بيسموها فاء الايه، فاء التفريع. فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه ايه، سيذكر من يخشى. يخشى ايه؟ الايه ما جابتش. يبقى ايه اللي يخشى؟ يخشى كل حاجه، يخشى جلال الله ويخشى ساعه الوقوف بين ايدين ربنا ويخشى الحساب في القبر ويخشى سيذكر من ايه، ما يخشى ويتجنبها الاشقى. التجنب بقى يعني فور التذكره في ناس هتطوعك وفي ناس هتنفر منك وهتبعد. ربنا بيعرف الداعية الطريق حتى لا يصدم ولا يفاجأ، فالتجنب هو الايه؟ التباعد. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. المنهجية، المنهجية يا اخوانا في سورة الاعلى، المنهجية التزكية اللي هي تطهير النفس بقى من الدنس اللي فيها والشهوات والمشاكل اللي فيها والرغبات والاهواء اللي فيها. يبقى الاول التخلية، بعد كده ذكر اسم ربه، التحلية بمعرفة الله، فصلى خروج الثمرة العملية. يبقى التربية القلبية دي عاملة بالظبط زي ارض انا عايز ازرعها، ولكن الارض دي فيها زبالة، فانا الاول لازم انظف الارض من كل الزبالة والمشاكل اللي فيها، يبقى دي التزكية. وبعد كده ارمي فيها البذور، يبقى دي بذور معرفة الله، ذكر اسم ربي. تطلع شجرة، انا هروي الشجرة دي بقى معرفة الله. الشجرة دي ثمرها ايه؟ ثمرها التطبيق العملي زي الصلاة، وثمرها المقامات الإيمانية. يبقى دي روشتات الارتقاء التدريجي زي اول سورة النزعات لما خدنا كده وصف الطريق، يعني كأن المعنى ادي للناس منهج عملي عشان يطلعوا، عشان يعلوا في سورة الاعلى، عشان الناس تعلى لازم تدي للناس منهج الناس تطلع فيه حتى لا تضيع عمرك ولا عمرهم بلا ثمرة، بلا ثمرة. يبقى ده منهج التربية، كمل معاهم الطريق، مش تدخلهم الطريق وتسيبهم، لا كمل معاهم الطريق. المنهجية معاني جميلة، معاني عالية، ونهاية الصورة جميلة قوي. ان هذا لفي الصحف الاولى، ان هذا ده يعني هذا القرآن، هذا القرآن العظيم مش الباطل هو اللي هيبقى، بل هذه المعاني الاصيلة الراسخة اللي ياما هدت الاولياء وياما صنعت الصديقين وياما لسه ستصنع صديقين. نسأل الله ان نكون من المؤمنين والصديقين، وان نكون من اعظم الناس حظا من كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا كده خلصنا وقفتنا مع سورة الاعلى، اخواتنا المباركات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. انا عايز هنا بقى ايه نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولانية، المرة الجاية انا عايز تدبركم في سورة الاعلى، التدبرات. انا عارف ان انتوا كنتوا بعتين قبل كده التدبرات في سورة الاعلى، ولكن الوقت انا شرحت لكم السورة على مدى 4 مرات متواصلة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وبالذات كان منهم ممكن او على مدى 5 مرات كمان، منهم 2 أو 3 في المقاصد، حوالي 2 أو 3 في مقاصد الصورة بس، لانها صورة فعلا عظيمة، هي صورة اصلا صورة الاعلى وموقعها في غاية الخطورة واسمها يدل ان موضوعها في غاية الخطورة واهدافها عظيمة، ازاي ان احنا نعلى. فوقفنا مع المقاصد، انا عايز تدبراتكم بقى بعد ما سمعتوا الشرح اللي انا شرحته لكم، تدبراتكم في الكلام اللي انا قلته لكم، حتى منهج التربية القلبية، حتى مقاصد الصورة، حتى الوقفات بتاعتها وهكذا. عايز التدبرات بتاعتكم بقى دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى، وابدا اناقشكم فيها المرة الجاية. الحاجة الثانية ان في ازمة الوقت يا جماعة، انا بدخل الجروب بحس ان في اخوات كتير عندهم ازمة انهم مش عارفين يحضروا، وفعلا يعني الوقت عاد في ازمة ان معظم الناس ما عادتش معتمدة على اللابتوبات، يعني بالذات لو جينا نفتح دفعة جديدة للمعهد. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ هنقول للناس كلها اشتروا لابتوبات؟ الناس دلوقتي من على الموبايلات الجديدة بتاعتها دي بتدخل على كل حاجة. عشان كده انا بشاوركم دلوقتي، وكان الشيخ احمد طارق اقترح عليا الاقتراح ده، ان احنا يعني ممكن حتى ندي على الغرفه الصوتيه وكل حاجه تفضل، ولكن ندي كمان على جروب فيس، يبقى المعهد القراني الدعوي بيبث على جروب فيس خاص بيكم انتم، مجموعه مغلقه ليكم انتم للمعهد القراني الدعوي، وادخل وادي الدرس بتاعي فيها، وهتلاقوا الدرس بقى كمان بث مباشر، يبقى بث مباشر صوتي مثلا موجود، والدرس هيبقى موجود كمان ومستمر، وهشوف تعليقاتكم قدامي على الفيس وانا بتكلم، واي مدرس من المدرسين لو سافر مش هيتوقف. يعني انا مثلا في السعوديه بعمل عمره مثلا باذن الله سبحانه وتعالى مثلا، خلاص انا الموبايل بتاعي معايا، يعني خلاص انت في اي مكان في الدنيا مش مرتبطه باللابتوب بتاعك، الموبايل بتاعك ايه معاكي، ودون ان نلغي برضو الارتباط بالغرفه الصوتيه، ولكن يبقى ايه مساله البث انا شايف انها هتحل لنا ازمه كبيره جدا عند الاخوات. رايكم فيها ايه؟ امال بتقول ان هي رفضت. طب انا عايز رايكم كلكم، انا عايز راي ارهام وكلكم واماني، وانا عايز رايكم كلكم يا اخوانا ام عبد الملك، يعني ايه انا عايز ارائكم. يعني امال بتقول المساله ايه، اما النت بيبقى ضعيف الفيس مش بيفتح اصلا، طب ما الغرفه الصوتيه من باب اولى. يعني ايه مشكله لكتير من الاخوات؟ انا شايف ان الوقت في مجموعه كبيره مش بتدخل معانا بسبب الغرفه الصوتيه، فالوقت ماشي يا جماعه، ما احنا ممكن نعمل نشاطاتنا على الغرفه الصوتيه مفيش مشكله، بس يعني ايه المشكله ان احنا نفتح الفيس الايسر؟ يعني ايه الغرفه في اذاعه؟ ما يا اخت امال ماشي، ما الناس مش عارفه تدخل على الاذاعه، ما انا مش عارف، انا دلوقتي لما بفتح التليفون بحس ان في ازمه عند اخوات كتير. ما ماشي يعني انا بس يعني يا جماعه احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله ممكن مثلا نفتح دفعه جديده، يعني انا لو عرفت باذن الله سبحانه وتعالى اربط التفسير بتاع ثانيه وثالثه مع بعض وتبقى محاضره واحده ان شاء الله باذن الله غالبا هنفتح دفعه جديده باذن الله. بس يعني اصل التليفون هيعملوا باقه عليه وخلاص، انما الـ اعتقد ان النت بتاع الغرفه الصوتيه بقى نت صعب، عايزين نت وسلك يعني برامج اخرى. طيب يعني ندرس الموضوع عموما، انا بس كنت بشوف ارائكم كده، يعني بشوف تفكيركم ايه وارائكم ايه، وربنا ييسر ان شاء الله باذن الله وربنا يبارك فيكم. معلش يا اخت رهام ماشي ما انا واخد بالي، بس احنا عايزين حل يا جماعه، يعني ادونا حل، يعني انتوا ممكن بعضكم يكون فاهم في النت كويس جدا، ادونا حل. واضح ان الغرفه الصوتيه يعني الايام بتتغير يا اخوانا، يعني الغرفه الصوتيه واضح ان الزمن هيتجاوز هذا الشكل شويه، فادونا حل. يعني انا طبعا اقوى حاجه اعتراض انا سمعته اعتراض امال المساله بيئه الايمان، ان احنا عايزين نطور الغرف الصوتيه ونعملها بيئات ايمان. طيب هنشوف كده وربنا ييسر ونسال الله التيسير ونتشاور، وممكن الموضوع يتفتح على الجروب بتاع الواتس ان شاء الله باذن الله بسرعه اكتر لما يكون في وقت مناسب باذن الله. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب، مستني تدبراتكم ان شاء الله تبعتوها للشيخ احمد طاهر، ما تتاخروش فيها يا جماعه، يعني ما تتاخروش لحد يعني اخركم مثلا يوم الثلاثاء الظهر مثلا باذن الله، بحيث ان انا اقدر اديكم المره الجايه التدبرات بتاعتكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.